بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في حجية القطع غير المصيب وحكم التجري، وقلنا أن السيد الشهيد رحمة الله عليه صاغ البحث بصياغة مخالفة عما صاغه بها الأصحاب، وأيضا مخالفة عن صياغته في البحث الخارج. صاغه وابتدأه هنا بتساؤل أنه ما معنى الأصابة، فقال إن للأصابة معنيان. المعنى الأول أصابة القطع للواقع، فالقطع المصيب هو القطع الذي يطابق الواقع، والقطع غير المصيب هو القطع الذي لا يطابق الواقع. وهذا المعنى من الأصابة هو الذي يبحث فيه في التجري. فإذا قطع الإنسان بوجوب شيء أو بحرمة شيء ولم يعمل بقطعه، وكان قطعه غير مصيب للواقع، فإذا قلنا بأن حجية القطع مشروطة بإصابته للواقع، فلازم ذلك أن المتجري لا يستحق العقاب. وإذا قلنا بأن حجية القطع غير مشروطة بإصابة الواقع، فلازم ذلك أن المتجري يستحق العقاب. وقلنا أن مشهور الأصوليين ما بعد الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه هو أن المتجري يستحق العقاب، وهذا يعني أن حجية القاطع غير مشروطة بمطابقة القطع للواقع. وقلنا أيضا أن الشيخ الأنصاري ينسب له أنه يقول بأن الفعل المتجرى به هذا الذي قطع، بأن هذا السائل الذي أمامه هذا السائل خمر ولكنه ماء في الواقع، وشرب الماء على أنه خمر، هذا شرب للماء، والفعل المتجرى به ليس قبيحا، وإنما هذا الفاعل هذا القاطع خطأ سريرته خبيثة، والمولى لا يعاقب على خبث السرائر، وبالتالي فهو لا يستحق العقاب. قلنا ذلك، لكن الآخرين قالوا أنه يستحق العقاب، إما لأن القبح الفاعل يستحق معه صاحبه العقاب، حيث ينسب إلى الشيخ الآخوند أن الفعل المتجرى به وإن كان ليس فعلا قبيحا، لكن يوجد قبح فاعلي، والقبح الفاعلي يستحق معه الإنسان العقاب. لكن السيد الخوئي رحمة الله عليه والسيد الشهيد يرون أن نفس الفعل المتجرى به نفس الفعل قبيح، ويقصدون، وشرحت ذلك بالأمس، ويقصدون أن ليس شرب الماء بما هو شرب ماء قبيح، إنما هذا الفعل وهو شرب الماء هذا الفعل هو تحدي وانتهاك واستهانة بحرمة المولى، فبما هو استهانة بحرمة المولى وهدر لكرامته فنفس الفعل المتجرى به يكون قبيحا، وبالتالي فالمتجري يستحق العقاب لأنه جاء بفعل قبيح، ليس شرب الماء بما هو شرب ماء هو القبيح، إنما بما هو إهانة لكرامة المولى وهدر لكرامة المولى والاحترام المولى هو فعل قبيح. إذن فالمعنى الأول للإصابة هو إصابة القطع للواقع، فالقطع يسمى مصيبا إذا أصاب الواقع طابق الواقع، ويسمى غير مصيب إذا لم يطابق الواقع. وهذا المعنى للإصابة مرتبط ببحث التجري. أما المعنى الثاني للإصابة، إلى الآن لم أدخل في موضوع اليوم، أما المعنى الثاني للإصابة فهو إذا كان القطع ناشئا من مبررات موضوعية فهو يسمى قطعا مصيبا، وإذا كان ناشئا من مبررات غير موضوعية ذاتية فهو قطع غير مصيب. فالقطع المصيب بالمعنى الثاني هو ذلك القطع الناشئ من مبررات موضوعية وإن لم يطابق الواقع، والقطع غير المصيب بالمعنى الثاني هو ذلك القطع الذاتي الناشئ لا من مبررات موضوعية وإن طابق الواقع. وهذا المعنى الثاني للإصابة يرتبط ببحث قطع القطاع. وقلت إن القطاع لغة هو كثير القاطع، لكنه في المصطلح الأصولي لا يقصد به كثير القطع، ذلك القطاع الكثير القطع الناشئ من علمه بالملازمات مثلا، لا، المقصود به كثير القطع الذي ينشأ قطعه من مبررات غير موضوعية، يكثر قطعه لا لمبررات موضوعية. وإن سألت وقلت ألا يدخل في البحث ذلك الذي يقطع لا لمبررات موضوعية مرات قليلة يسمى قطاعا؟ هذا لا يسمى قطاعا بالإصطلاح، لكننا إن كنا سنصل إلى أن قطع القطاع الكثير القطع حجة، مع أنه كثير القطع لا لمبررات موضوعية، فبتنقيح المناط يمكن أن نقول أن من يقطع لمرة أو لمرتين لا لمبررات موضوعية سيكون قطعه أيضا حجة. هذا كله قد مر. واليوم نعود إلى صلب البحث وصلب التساؤل، وهو هل يشترط في القطع أن يكون مصيبا بالمعنى الأول، أي يشترط في القطع أن يكون مطابقا للواقع؟ إذا قلنا يشترط فلازم ذلك عدم استحقاق المتجري للعقاب، وإذا قلنا لا يشترط في حجية القطع أن يكون القطع مطابقا للواقع فلازم ذلك استحقاق المتجري للعقاب. وقلنا بالأمس إن المتجري ما هو؟ جاوبوني، ما هو المتجري؟ هو من قطع بوجوب شيء أو حرمة شيء وخالف قطعه وكان قطعه غير مطابق للواقع، هذا يسمى متجري. مقابل من؟ مقابل المنقاد. فالمنقاد من قطع بوجوب شيء أو حرمة شيء وعمل بقطعه وكان قطعه غير موافق للواقع. فبين التجري المتجري والمنقاد نقطة اتفاق أن كليهما قطعهما ليس موافقا للواقع، ونقطة افتراق أن المتجري لم يعمل بقطعه وأن المنقاد عمل بقطعه. ويوجد مصطلحان آخران هما العاصي والممتثل والمطيع. والعاصي من هو؟ هو من قطع بوجوب شيء أو حرمة شيء ولم يعمل بقطعه وكان قطعه مطابقا للواقع. مقابل المطيع الذي قطع بوجوب شيء أو حرمة شيء ولم يخالف قطعه، عمل بقطعه وكان قطعه مطابقا للواقع. العاصي من قطع بحرمة شيء أو بوجوب شيء ولم يعمل بقطعه وكان قطعه موافقا للواقع. المطيع من قطع بحرمة شيء أو وجوب شيء وعمل بقطعه وكان قطعه موافقا للواقع. فبين العاصي والمطيع نقطة اتفاق أن قطعهما موافق ومطابق للواقع، والعاصي لم يعمل بقطعه والمطيع قد عمل بقطعه. هذا السؤال الأول في البحث. السؤال الثاني، هل حجية القطع مشروطة بالإصابة بالمعنى الثاني؟ يعني شنو مشروطة بالمعنى الثاني؟ يعني هل حجية القطع مشروطة بأن يكون عن مبررات موضوعية؟ إذا قلنا بذلك فلازم ذلك أن قطع القطاع ليس بحجة، وإذا قلنا بأن حجية القطع ليست مشروطة بالإصابة بالمعنى الثاني، يعني ليست مشروطة بأن يكون عن مبررات موضوعية، يعني هو حجة سواء كان عن مبررات موضوعية أو عن مبررات غير موضوعية، بل كانت مبررات ذاتية. السيد الشهيد رحمة الله عليه يجيب بأن حجية القاطع ليست مشروطة بكلا المعنيين. الحجية الأصولية، الحجية بالمصطلح الأصولي ليست مشروطة بكلا المعنيين. أحتاج هنا أن أتوقف عند ثلاث نقاط. النقطة الأولى، ما معنى الحجية الأصولية؟ حينما قال الحجية الأصولية، جيد، ليست مشروطة بكلا المعنيين، ما هو لازم ذلك؟ لماذا ليست مشروطة؟ هذه النقطة الثالثة. أما الحجية الأصولية فالمقصود بالحجية الأصولية هي المقابلة للحجية المنطقية والحجية التكوينية. وذكرت في موضوع سابق إن الحجية المنطقية هي تلك الحجية المستفادة من البرهان، وبالتالي تختلف عن الحجية بالمعنى الأصولي التي هي بمعنى المنجزية والمعذرية الثابتة لقطع ولو كان عن مبررات غير موضوعية. فالحجية المنطقية هي الحجية البرهانية، وأيضا مقابل الحجية التكوينية، الحجية التكوينية هي بمعنى المحركية، من كان عطشانا يتحرك لشرب الماء، ومن شعر بخطر يتحرك للفرار من ذلك الخطر. فالحجية الأصولية هي التي ليست مشروطة بالإصابة بكلا المعنيين، الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية. أما أنها ليست مشروطة، ما معنى ليست مشروطة؟ أوضحت الآن، بمعنى أن الإنسان القاطع ليست مشروطة بالإصابة بالمعنى الأول، أن من قطع بشيء فقطعه حجة حتى لو لم يكن مطابقا للواقع. هذا عدم اشتراط الإصابة بالمعنى الأول في حجية القاطع. وأما عدم اشتراط الحجية بالإصابة بالمعنى الثاني فمعناها أن القطع حجة ولو كان ناشئا من مبررات غير عقلائية وغير موضوعية. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، لماذا؟ طبعا السيد الصدر يفصل بين عدم اشتراط حجية القطع بالإصابة بالمعنى الأول وبين عدم اشتراط الحجية حجية القطع بالإصابة بالمعنى الثاني، لكن الواقع أن السبب هو واحد، والملاك في عدم اشتراط حجية القطع بالإصابة بكل المعنيين سبب واحد. قبل أن أدخل في السبب وهو بسيط جدا، أوضح قضية. في عدم اشتراط حجية القطع بالإصابة بالمعنى الثاني لابد أن نحرر محل النزاع. تذكرون حتى ما يختلط عليكم المطلب، قلنا القطع المصيب بالمعنى الثاني ماذا سميناه؟ قلوا لي جاوبوني. قطع موضوعي. وقلنا يسمى قطعا موضوعيا مقابل ماذا؟ مقابل القطع الذاتي، وليس المقصود مقابل القطع الطريقي. تذكرون؟ لأن القطع الموضوعي المقابل للقطع الطريقي هو ذلك القطع الذي أخذ في موضوع الحكم. وتذكرون مثال السابق اللي أخذناه بالحلقة الثانية، إذا علمت إذا قطعت إذا علمت بوجوب شيء جاز لك أن تنسبه للشارع المقدس. والقطع هنا أخذ موضوعا في الحكم بجواز النسبة، هذا قطع موضوعي، لكن قطع موضوعي مقابل من؟ مقابل القطع الطريقي الذي ينجز الواقع. القطع الموضوعي هنا في بحثنا ليس مقابل القطع الطريقي، وإنما مقابل القطع الذاتي. لكن عندما نقول ونبحث هل أن القطع حجية القطع مشروطة، وياي أريد شوية تتفهم، هل أن حجية القطع مشروطة بالإصابة بالمعنى الثاني؟ يعني شنو مشروطة بالإصابة بالمعنى الثاني؟ يعني مشروطة بأن تكون عن مبررات عقلائية أو ليست مشروطة؟ وين محل النزاع؟ بأي نحو من أنحاء القاطع؟ بالقطع الموضوعي المقابل للقطع الطريقي أم في القطع الطريقي؟ وين محل النزاع؟ وين محل النزاع؟ هاي احنا الآن نقول حجية القطع غير مشروطة بأن تكون عن مبررات عقلائية، يعني القطع الذاتي أيضا حجة. سؤال، هذا القطع الذاتي الذي هو حجة، يعني حتى لو كان ناشئ من مبررات غير عقلائية، أي قطع هو الذي يكون حجة؟ القطع الموضوعي المقابل للقطع الطريقي، أو القطع الطريقي خاصة، أو كليهما؟ وين مورد النزاع؟ منتبهين لي؟ منتبهين وين؟ مورد النزاع هو القطع الطريقي، هو الذي يبحث أنه حجة ولو كان ناشئا عن مبررات غير عقلائية أو ليس بحجة. أما القطع الموضوعي المقابل، نبحث عن القطع الموضوعي، قطع موضوعي مو مقابل ذاتي، المقابل للطريقي، ذاك القطع الموضوعي يستفاد من أدلته أنه حجة فيما لو كان القطعا متعارفا، وقطع القطاع ليس قطعا متعارفا. يستفاد من الأدلة، إذا قطعت بوجوب شيء جاز لك إسناده إلى الشارع، إذا علمت بجواز شيء جاز لك إسناده إلى الشارع، ذاك القطع الموضوعي يستفاد من أدلته أن يكون قطعا متعارفا. وبالتالي فالذي نبحثه هنا ونقول هل هو حجة إذا كان ناشئ عن مبررات غير عقلائية، هذا هو خصوص القطع الطريقي، ولا يدخل في البحث القطع الموضوعي. القطع الموضوعي ينصرف إلى القطع المتعارف. فحينئذ قطع القطاع ليس بحجة في القطع الموضوعي المقابل للقطع الطريقي. إذن نقصد هنا في بحثنا أن القطع حجة مطلقا ولو كان ناشئا من مبررات غير عقلائية، نقصد به قطع الطريق خاصة وهو الداخل في محل النزاع. واضح؟ أرد أن أنبه إلى ملاحظة. أحيانا بعض الشراح بعض الأخوة يأتون بتشقيقات وتطويلات، شو أنت بقول؟ ما دامت هذه التشقيقات ليست من صلب البحث ومجرد توضيحات زيادة ما جيب حتى ما دوقكم بها، بس أجيب ملاحظة ضرورية وإن كانت صعبة لكن ضرورية ومن صلب البحث. أحيانا تشوفون العبارة صعبة لأن المضمون صعب، واضح الفكرة شلون؟ فأنا أجيبها احتاج منك إلى تأمل وتحتاج منك إلى مباحثة. أما أنه تشقيق خارج يعني يدوخ الطالب يضيع الطالب، أنا ما أجيبه، ولذلك أجيب لكم زبدة البحث. أما ليش أجيب ذني؟ هاي من صميم البحث، هاي من صميم البحث أنه يا قطع هو الذي لا يشترط أن يكون عن مبررات موضوعية. الآن سنصل أن قطع القطاع حجة وأن القطع لا يشترط أن يكون مصيبا بالمعنى الثاني، وأنه القطع حتى الناشئ من مبررات غير عقلائية حجة. زين، يا قطع معدنا نحوين من القطع سابقين، قطع موضوعي مقابل الطريقي، هذا البحث شامل لهما أو ليس شاملا لهما؟ لابد أن ننبه أنه ليس شاملا لهما، وأن مورد النزاع هو القطع الطريقي وليس القطع الموضوعي المقابل للطريقي. مو قصد القطع الموضوعي الذي في بحثنا وهو القطع الموضوعي الناشئ من مبررات موضوعية مقابل القطع الذاتي الناشئ من مبررات غير موضوعية. إذا عرفنا ذلك نعود إلى النقطة الثالثة. لماذا حجية القطع غير مشروطة؟ غير مشروطة بكلا المعنيين للإصابة، يعني حجية القطع غير مشروطة بأن تكون مطابقة للواقع، غير مشروطة بأن يكون القطع مطابقا للواقع، وحجية القطع غير مشروطة بأن يكون القطع ناشئا من مبررات عقلائية. ولازم ذلك إذا قلنا غير مشروطة، ما هو بينته؟ أن المتجري يستحق العقاب، وأن القطاع إذا قطع بحكم إلزامي يستحق العقاب عند المخالفة ويجب عليه الامتثال. لماذا؟ هذا مرجعه إلى حق الطاعة. ما هو مورد حق الطاعة؟ ما هو موضوع حق الطاعة؟ المولى تجب طاعته، ما هو تمام الموضوع لحق الطاعة؟ هنا توجد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن موضوع حق الطاعة هو التكليف الثابت في الواقع، وإذا قلنا بهذا الاحتمال فالمتجري يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ لا يستحق، لا يستحق العقاب. جيد. والقطاع على نحوين، إذا كان القطاع يعني شنو الذي قطع على عن مبررات الموضوعية، إذا كان قطعه مطابقا للواقع يستحق العقاب إذا خالف، وإذا لم يكن مطابقا للواقع فلا يستحق العقاب. احنا قلنا قطع القطاع حجة وهو الناشئ لا من مبررات موضوعية بغض النظر عن كونه مطابقا أو غير مطابق، فحينئذ المتجري على هذا المبنى على هذا الاحتمال إذا كان موضوع حق الطاعة هو التكليف الثابت في الواقع فالمتجري لا يستحق العقاب. ليش؟ لأن قطعه غير مطابق للواقع. والقطع على نحوين، إن كان قطعه مطابقا للواقع فيستحق العقاب، إذا لم يكن قطعه مطابقا للواقع فلا يستحق العقاب. جيد. لكن هذا باطل، لأنه يستلزم لازما باطلا، وهو أن القاطع بعدم التكليف وكان التكليف ثابتا في الواقع، يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة؟ يستحق العقوبة على هذا المبنى، لأن موضوع حق الطاعة هو ثبوت التكليف في الواقع، فحتى لو قطع بعدم التكليف تجب طاعة المولى، وهذا لازم باطل، فيكون المبنى والاحتمال باطلا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الأول شنو؟ موضوع حق الطاعة ثبوت التكليف في الواقع. جيد. المبنى الثاني، أن يكون حق الطاعة هو التكليف الواقع الواصل، التكليف الواقعي الواصل. والمتجري هنا شنو؟ جابوني ها؟ التكليف الواقعي الواصل، التكليف الواقعي الواصل. المتجري يستحق العقاب؟ لا يستحق. لماذا؟ صحيح وصل، لكنه تكليف غير واقعي. منتبهين وياي؟ فيصير فرق بين العاصي وبين المتجري. المتجري وصله، علم، لديه علم، لكن التكليف لم يكن ثابتا في الواقع، وبالتالي لا يستحق العقوبة. وياي انتم. والعاصي هو علم والتكليف ثابت في الواقع فيستحق العقوبة. هذا يستحق العقوبة وهذا لا يستحق، وكلاهما لأمر غير اختياري. يعني هذا استحق العقوبة لأن التكليف صدفة ثابتا في الواقع، وهذا لا يستحق لأن التكليف صدفة غير ثابت في الواقع، وهما يشتركان في أنهما، جاوبوني، خالفا قطعهما، أحدهما يعاقب والآخر لا يعاقب لأمر غير اختياري، وهذا باطل. لماذا يستحق العاصي العقوبة لأمر خارج عن إرادته؟ هو خالف قطعه، هو من وجهة نظره أن القطع ثابت في الواقع، والمتجري كذلك من وجهة نظره أن قطعه عن قطع عن شيء ثابت في الواقع، أحدهما يعاقب والآخر لا يعاقب لأمر خارج عن إرادتهما، وهذا المبنى باطل. المبنى الثالث أو الاحتمال الثالث، أن حق الطاعة منوط بوصول التكليف. الأول كان هو التكليف الواقعي، وصل أو لم يصل. الثاني كان التكليف الواقعي الواصل. الثالث هو القطع بالتكليف وإن كان غير ثابت في الواقع، وهذا هو المبنى الصحيح، لأنه لا يستلزم لازما باطلا. القطع ما ناقشنا على المبنى الثاني. القطع شنو المبنى الثاني؟ الواصل. المبنى الثاني التكليف الواقعي الواصل، القطاع وصله فيكون مستحقا للعقاب إن كان التكليف ثابتا في الواقع، وغير نفس التفصيل الأول إذا كان التكليف ثابتا في الواقع فهو يستحق العقاب إن خالف. إذا لم يكن التكليف ثابتا في الواقع فهو لا يستحق العقاب كالأول. الثالث شنو المبنى الثالث؟ وصول التكليف. وهنا القطاع المخالف يستحق العقوبة حتى لو لم يكن التكليف ثابتا في الواقع، والمتجري يستحق العقوبة حتى لو كان التكليف غير ثابت. هو المتجري معناه، عندما نقول متجري معناه أن التكليف غير ثابت في الواقع، مصطلح المتجري هو هذا، لأن المتجري هنا عندما خالف قطعه لا يفترق عن العاصي، لأن كلا منهما قد أهدر كرامة المولى ولم يجل المولى ولم يحترم المولى ولم يخف من المولى. ومسألة وجود التكليف في الواقع وعدم وجوده مسألة خارجة عن إرادتهما. في العاصي صدفة التكليف ثابت، وفي المتجري صدفة التكليف غير ثابت، المسألة خارجة عن الإرادة. وهكذا في قطع القطاع شوي انتبهوا، فمن قطع عن مبررات موضوعية وخالف، ومن قطع عن مبررات لا موضوعية وخالف، لا يفترقان في شيء من جهة إهدارهما لحرمة المولى وكرامة المولى تماما، لا يختلفان في شيء. هذا قطع وهو يعتقد أن قطعه صحيح عن مبررات موضوعية وخالف، هذا يستحق العقوبة إن خالف، سواء كان التكليف مطابقا للواقع أو غير مطابق للواقع، ولا خلاف في ذلك. التكليف المصيب بالمعنى الثاني كونه ناشئ عن مبررات عقلائية لا خلاف في أنه حجة، والتكليف غير المصيب بالمعنى الثاني يعني الناشئ من مبررات غير عقلائية من وجهة نظري هو قاطع، من وجهة نظري هو قاطع، وبالتالي هو عندما يخالف قطعه هو يهدر حرمة المولى ويكسر حرمة المولى ويستهين بالمولى، فلا فرق بين هذا ولا رواية فضمن مضمونها أنه إذا أراد الإنسان أن يعرف منزلته عند الله سبحانه وتعالى، ما يدري الواحد يقول أنا منزلتي عند الله سبحانه وتعالى شنو، ما أدري يحبني رب العالمين ما يحبني رب العالمين، مضمون الرواية فليعرف قدر هيبة الله في نفسه عندما يريد أن يعصي. شوف نفسه الآن يريد يعصي يخشى الله، وش قد خشيته من الله، وش قد النسبة لو يستهين بحرمة المولى. إذا كان يستهين بحرمة المولى فلا قيمة له عند الله، إذا لا يضع الله نصب عينيه ويخشى الله فهو له مقام عند الله سبحانه وتعالى بمقدار خشيته. إذا أكو خشية ما يعصي، لكن مقدار الخشية إيش قد؟ يعني بعد المعصية ندم مثلا؟ لا نتكلم إذا خشى الله لا يعصي، وهو يريد أن يعصي، كلامنا وهو يريد أن يعصي، فيستحضر أنه لله هيبة عنده أم لا توجد هذه الهيبة، لله خشية أم لا توجد هذه الخشية. خب إذا وجدت الخشية، يعني مثال بسيط، كان الصبح هو الفجر الأذان مؤذن وقاعد وفي كامل وعيه ويفكر أنه يقوم يصلي لو ما يقوم يصلي، إذا قام صلى يعني استحضر الخشية الإلهية، استحضر الهيبة الإلهية، استحى من الله عند مقام عند الله. إذا ما استحى من الله سبحانه وتعالى وقال يعني لم حتى لو كان نظريا يعرف أن وراء ذلك عقاب، لكن لم يستحضر الهيبة الإلهية، لم يستحي من الله سبحانه وتعالى. أنا مرات يستحي من بشر يمه يقول شلون ما أقعد أصلي صلاة الصبح، لكن إذا لوحده ما يستحي، هذا ما له مقام، مقام عند رب العالمين صفر. أرجع، إذا عرفنا ذلك نسأل، هل يمكن أن يسلب المولى الحجية عن القطع غير المصيب للواقع، أو حتى عن القطع، أو حتى عن القطع الناشئ من مبررات غير عقلائية؟ يمكن أن يسلب المولى الحجية، يرد عن الحجية، يرخص؟ وقلت مرارا، إذا كان المقصود بالترخيص تشكيك الإنسان بقطعه، خوف هذا تشكيك في القطع، يعني لم يبقى قطعا إذا أدى ذلك، لكن إذا لم يصل إلى مستوى يشكك الإنسان بقطعه، هل يمكن أن يقول له مع أنك قاطع فأنت مرخص؟ قلنا لا يمكن. لما مر؟ لأن الترخيص إن كان بحكم واقعي فيؤدي إلى التنافي ولو من وجهة نظر القاطع، وإن كان بترخيص ظاهري فالترخيص الظاهر موضوعه الشك ولا شك هنا، وإن كان بترخيص روحه روح الحكم الظاهري وإن لم يسمى حكما ظاهريا بالإصطلاح، يعني لم يفترض في موضوعه الشك، لكن روحه روح الحفاظ على ملاكات الإباحة الواقعية الأهم، فالمكلف القاطع بالتكليف الإلزامي لا يحتمل الإباحة حتى يقول إن هذا التكليف يشمني جدي بحقي، فحينئذ لا يكون هذا الترخيص جديا بحقه، وبالتالي لا ينتبه له ويقول هو لا يشملني، هو خاص بالمخطئين في قطعه. جيد. وأيضا كما يستحق المتجري العقاب يستحق المنقاد الثواب. المنقاد ما هو؟ من قطع بوجوب شيء أو حرمة شيء وامتثل لقطعه ولم يكن قطعه مصيبا للواقع، هذا المنقاد. هذا مثله مثل المطيع، المطيع الذي قطع بوجوب شيء أو حرمة شيء وكان الشيء ثابتا في الواقع، لماذا أطاع؟ لأنه احترم المولى، أطاع المولى. والمنقاد فرقه عن المطيع أن الشيء لم يكن ثابتا في الواقع، ويتفق ويشترك مع المطيع أن كلا منهما قد احترم المولى وأطاعه، فالمنقاد يستحق الثواب كما يستحق المطيع الثواب. إذا عرفنا ذلك نطبق العبارة. قال: وحجية القطع من وجهة نظر أصولية، هذا مقابل من؟ مقابل الحجية المنطقية والحجية التكوينية، وبما هي معبرة عن المنجزية والمعذرية ليست مشروطة بالإصابة بأي واحد من المعنيين. أما المعنى الأول، شنو هو المعنى الأول؟ إصابة القطع للواقع، يعني مطابقة القطع للواقع، فواضح. يعني شنو فواضح؟ يعني لا تشترط حجية القاطع بأن يكون مطابقا، لا يشترط في حجية القاطع بأن يكون مطابقا للواقع، إذ يعتبر القطع بالتكليف، إذا تردون تضيفون، ولو لم يكن ثابتا في الواقع. تمام الموضوع لحق الطاعة، شوف تمام الموضوع لحق الطاعة، يا هو تمام الموضوع لحق الطاعة، جاوبوني. القطع بالتكليف مقابل من؟ مقابل احتمالين آخرين، ما هما؟ أن يكون الموضوع لحق الطاعة والتكليف الثابت في الواقع، أو أن يكون الموضوع لحق الطاعة والتكليف الواقع الواصل. لكن هذا السيد الصدر شو اختار؟ اختار الاحتمال الثالث وهو وصول التكليف، تمام الموضوع وصول التكليف. قال الشيخ: لا لا لا لا لا، لا لا لا، حتى القائلين بقبح العقاب بلا بيان كثير منهم يقول بهذا، مو نظرة الاحتمال. اي بغض النظر، اتكلم الان على مبنى الاخرين، حتى على مبنى الاخرين، حتى على مبنى الاخرين، نتكلم الان حتى على مبنى الاخرين. قال كما ان القطع بعدمه بعدم من التكليف، ولو كان التكليف ثابتا في الواقع، القطع بعدم التكليف ولو كان التكليف ثابتا في الواقع، هذه على المبنى الذي يقول بأن موضوع حق الطاعة هو التكليف الواقعي. هذا يجي الكلام، القطع بعدم التكليف يكون معذر؟ لو ما يجي بعد ما يكون معذر، لأن تمام حق الموضوع الحق الطاعة ما هو التكليف الواقعي، فالتكليف ثابت في الواقع، حتى لو قطعت بعدمه هو منجز عليك، هذا باطل. قال كما أن القطع بعدمه بعدم التكليف تمام الموضوع لخروج المورد عن هذا الحق، يعني عن حق الطاعة، ومن هنا كان المتجري مستحقا للعقاب كاستحقاق العاصي. ومن هنا شنو يعني؟ إذا بنينا على أن موضوع حق الطاعة هو شنو؟ القطع بالتكليف، مو التكليف الواقعي، مو التكليف الواصل. لا، التكليف الواصل لم يشتبه العبارة، يعني التكليف الثابت في الواقع الواصل، لا، وصول التكليف، القطع بالتكليف. ومن هنا كان المتجري مستحقا للعقاب كاستحقاق العاصي، لأن انتهاكهما لحق الطاعة على نحو واحد. ونقصد بالمتجري، احنا شرحنا هذا، من ارتكب ما يقطع بكونه حراما ولكنه ليس بحرام في الواقع، أو لازم تضيفون أو ترك ما يقطع بأنه واجب ولكنه ليس بواجب في الواقع. طبعا هنا احنا بحثنا، لأن بحثنا في حجية القطع، السيد يتكلم بها الطريقة، وإلا القطع مثال، والمتجري هو كل ما خالف ما قامت الحجة عليه يسمى متجري. بعدنا المعذر إمام، لا لا تكلم معذر، تكلم الآن معذر، تكلم القطع بعدم التكليف معذر، تكلم هنا، لا مو هذا قصدي، قصدي القطع هنا من قطع بتكليف ولم يكن ثابتا في الواقع وخالفه يعد متجريا. المتجري يشمل حتى من قامت لديه الحجة، مو قطع، قامت لديه الحجة، خبر ثقة، وخالفه وهو وخبر الثقة لم يكن ما أخبر به ثابتا في الواقع، يعد متجريا بالعرف الأصولي، لكن بحثه ليس هنا، يعد متجري، ليس من قطع فقط، يعني ها قاطع بالحكم الظاهري، اكو تفصيل، لان ليش ما محل هنا، مو اكو اشكالات انه الحكم الظاهري مورد الشك، اذا انكشف الخلاف خب ما يبقى الى مورد، لازم نجاوب عن هذا الاشكال، ولذلك مو بحث هنا، بحث في مورد. قال ويستحيل سلب الحجية او الرد عن العمل بالقطع غير المصيب للواقع، هذا يا معنى من الإصابة، معنى الأول، لأن مثل هذا الردع يستحيل تأثيره في نفس أي قاطع، ليش؟ لأنه يرى نفسه مصيبا وإلا لم يكن قاطعا. شنو يعني؟ يعني يرى أن الترخيص الظاهري ليس جادا بحقه، شرحناها سابقا. وكما يستحق المتجر العقاب كالعاصي، كذلك يستحق المنقاد الثواب بالنحو الذي يفترض للممتثل. هاي بالنحو الذي يفترض للممتثل خلاف، هذا بالنحو الذي يفترض، هاي بالنحو شنو؟ ليش؟ ليش جاب السيد؟ شوفوا، خلنا نرجع العبارة. قال وكما يستحق المتجري العقاب كذلك يستحق المنقاد الثواب كما يستحق المطيع والممتثل. ليش قال بالنحو الذي يفترض للممتثل؟ لا، انحى الثواب ما تختلف، الثواب للمنقاد نفس حسب قيمة العمل. شيخ ما يخالف يعني يكون أفضل يصلي ويمتثل الصلاة، ولكن الثواب على هذه الصلاة تختلف باختلاف أنحاء الممتثل نفسه. أي لعله إشارة إلى خلاف وبحث في مسألة استحقاق الثواب، أن الممتثل المطيع يستحق الثواب باستحقاقه أم بتبرع من المولى. بحث هناك عند الأخلاقيين، وأيضا هو له مدخل في علم الكلام، أن استحقاق الثواب، أن الثواب الذي يعطى للممتثل للمطيع استحقاقي أو تبرعي. البعض يقول أن المولى من حق له الحق في أن يعاقب ولا يجب عليه أن يثيب، لأن الثواب ليس استحقاقا. أنت شنو مسوي؟ مصلي بالقوة التي أعطاك الله سبحانه وتعالى. أنت شنو مسوي؟ صايم بالقدرة التي أعطاك الله سبحانه وتعالى، بالعطاء الذي أعطاك، بالرزق الذي أعطاك، فلا تستحق الثواب، وإنما الله سبحانه وتعالى هو متبرع ومتفضل ومتجمل بالثواب. فربما يشير السيد إلى أن المنقاد يستحق الثواب بالنحو الذي يستحقه الممتثل. إذا كان الثواب تبرعيا فهو أيضا يستحق الثواب تبرعيا، وإذا كان استحقاقيا فهو له استحقاقيا. ربما إشارة إلى هذا الخلاف. قال، ويمكن أن نقرأ العبارة كما قرأها جناب الشيخ، أنه فعل عن فعل يختلف، فهذا امتثل في الصلاة فثوابه كثواب المطيع المنقاد، انقاد بصلاة ما، بركعتين ما، رأى أنهما مرادان للمولى، فهذا ثوابه مثل ثواب المطيع في مثل هاتين الصلاتين. يمكن أن تقرأ العبارة بهكذا قراءة. قال، لأن قيامهما بحق المولى على نحو واحد، ونقصد بالمنقاد من أتى بما يقطع بكونه مطلوبا للمولى فعلا كما لو قطع بالوجوب، أو تركا كما لو قطع بالحرمة. طبعا لا، ما أتكلم عن هذا. ليش يستحق؟ هذا تعليل الاستحقاق. طبعا لا، أنا ما أتكلم عنها. لا هذا اسمح لي. كما يستحق المتجر العقاب كالعاصي يستحق المنقاد الثواب. ليش يستحق المنقاد الثواب كالمطيع؟ لأن كليهما يقوم بحق المولى ويحترمه. أنا بس بهاي العبارة بالنحو الذي، شنو بالنحو الذي؟ ليش جابها؟ ليش ما قال يستحق المنقاد الثواب كما يستحق الممتثل؟ هذا التعليل مو هاي، هذا التعليل لأصل الاستحقاق، هذا التعليل لأصل استحقاق المنقاد الثواب. قال، لأن قيامهما بحق المولى على نحو واحد، ونقصد بالمنقاد من أتى بما يقطع بكونه مطلوبا للمولى فعلا كما لو قطع بوجوب، أو تركا كما لو قطع بحرمة شيء، رعاية لطلب المولى ولكنه لم يكن مطلوبا في الواقع. وأما المعنى الثاني فكذلك أيضا. شنو المعنى الثاني فكذلك أيضا؟ المعنى الثاني للإصابة، شنو هو المعنى الثاني للإصابة؟ أن يكون القاطع القطع عن مبررات عقلائية. أيضا لا يشترط في حجية القطع يكون عن مبررات عقلائية. فكذلك يعني شنو فكذلك؟ يعني شنو؟ يعني حجة ولو لم يكن مصيبا بالمعنى الثاني، يعني ولو لم يكن عن مبررات عقلائية. قال، لأن عدم التحرك عن القطع الذاتي بالتكليف يساوي عدم التحرك عن اليقين الموضوع في تعبيره عن الاستهانة بالمولى وهدر كرامته. هذا الذي يقطع وقطعه ناشئ من مبررات موضوعية وخالف قطعه، شنو اللي سواه؟ استهان بالمولى. والذي يقطع قطعا ذاتيا ناشئ من مبررات غير عقلائية وخالف قطعه، شنو اللي سواه؟ استهانة بحرمة المولى. فكلاهما على حد واحد، فيكون للمولى حق الطاعة فيهما على السواء، والتحرك عن كل منهما وفاء بحق المولى وتعظيم له. يبقى كلام، هناك من يريد أن يفصل في القطع الذاتي، يعني في القطع الذي ينشأ من مبررات غير عقلائية. خب قلنا أنه حجة من جهة المنجزية، لكن هل هو معذر أم ليس بمعذر؟ هناك من يريد أن يقول بأنه ليس بمعذر لأنه ناشئ من مبررات غير عقلائية لوجهين سيأتيان، والحمد لله رب العالمين.